والتشويه للإسلام بأعمالهم وبأقوالهم وبحركاتهم، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، وليمثل الإسلام تمثيلا صادقا صحيحا، ولا يكون ذلك إلا إذا استمدوه من منبعه الأصيل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهتدين مقتدين بفهم السلف الصالح. ولا يكون ذلك إلا إذا صدقوا الله وشمروا عن ساعد الجد للاستقامة على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يرفعون رؤوس المسلمين وتتطلع الأنظار إلى أعمالهم فتبهرهم. الكفار ما اهتدوا بالسيف فقط، اهتدوا بتعامل المسلمين وبصدق المسلمين وبإخلاص المسلمين. ولقد والله حدثني أحد المسلمين النازحين إلى بلاد أوروبا أن بعض الشعب شعبا من شعوب من الشعوب مثل الإسلام هاجر عدد كبير منهم إلى بلد من أوروبا، فكانوا يتطلعون إليهم تطلع الفاتحين ويريدون أن يأخذوا عنهم الإسلام، لأنهم قرأوا في التأريخ عن الصحابة فوجدوا أخلاقا وصدقا وتعاملا يعني نظيفا وإلى آخره، قالوا هؤلاء أحفاد أولئك فسوف نأخذهم الإسلام. فجاءوا فصوروا الإسلام في صورة شوهاء، فما ازدادوا إلا نفورا وزهدا من الإسلام بسبب أعمال المسلمين، عقائد فاسدة وأعمال فاسدة وأخلاق فاسدة، إلا من هدى الله منهم وسلمه ونجاه من هذه الانحرافات العقدية والمنهجية. وإني أوصي إخواني وأبنائي أن يتمسكوا بمنهج السلف الصالح في عقائدهم كما أشرت، وفي دعوتهم إلى الله، وفي موقفهم من أهل البدع الذين جنوا على الإسلام وشوهوه بأعمالهم وكتاباتهم وأقوالهم ومواقفهم، أن يروا الناس أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وأن الإسلام من عقائدهم وأقوالهم ومواقفهم براء، ويبينوا لهم العقائد الإسلامية الصحيحة في الله، في أنبيائه، في رسله، في كتبه، في ملائكته، أخلاق المسلمين في الجهاد، في السلم والحرب، في كل حال من الأحوال، فإن ذلك والله يكرم به المسلمين ويجعل أعداء الإسلام يرمقونهم باغتبار ويغبطونهم على ما هم فيه من دين وعقيدة صحيحة وخلق صحيح وخلق قويم، يغبطونهم فربما يتراكبون ويتسارعون ويتسابقون إلى الدخول في الإسلام، لأنهم يرون فيه الشرف ويرون فيه كرامة الأخلاق وعزة الأخلاق والعقائد القويمة، فلا يرون فيه إلا كل خير. ولكن حينما يذهب المسلمون أو من يسمى نفسه بالإسلام من الروافض وطوائف الصوفية والأحزاب المنحرفة ويرون ما بينهم ما فيه من أخلاق رديئة وانحرافات وتناحر وعداوات، كيف يقبلون على الإسلام وكيف يحترمون الإسلام؟ ولعله قد سمعتم بقصة من القصص، وهو أن بعض الصينيين أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، بل يمكن دخلوا في الإسلام، وإذا بالمسلمين يتنازعونهم، هذا يقول أنا أريدهم على مذهبي، أنا حنفي وأريد أن يدخلوا في مذهب حنيفة، وهذا يقول أنا شافعي، وهذا يقول أنا مالكي، وهذا يقول هكذا. قال هذا حالكم أنتم هكذا متفرقون، خلاص نحن ما نريد هذا الإسلام. كان يحسبوا أن الأمة أمة واحدة يجمعهم كتاب واحد وسنة واحدة، وإذا بهم فرق وأوزاع، فجهدوا في الإسلام سب هؤلاء. وكم من عاقل من الهنادك يرى أن الإسلام هو الحق، ولكن يصرفه ما يراه من سوء حال كثير من المسلمين، أخلاق متردية بارك الله فيك، فيزهدون وينفرون، يقول كيف أنا ألتحق بدين هذا هؤلاء أهله. فيا إخوة، أنا أعتقد أن كثيرا ممن يعيشون في المسلمين في الغرب لا يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، فعليكم أنتم أن تمثلوا الإسلام تمثيلا صحيحا في عقائدكم وفي عباداتكم وفي أخلاقكم وفي معاملاتكم وفي نصحكم لله ولكتابه ورسوله وللمسلمين. أما التعامل مع أهل البدع فيجب أن ندعوهم إلى الله كما ندعو الآخرين، أن ندعوهم إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن استجابوا فذلك هو المطلوب، وإن صروا على ما هم فيه فلنعاملهم بما عاملهم به السلف الصالح. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج بعد أن ذمهم شر الذم، ومن هنا بدأ علي بن أبي طالب بهم قبل أن يقاتل الكفار، فهؤلاء هم شر على الإسلام، وسماهم رسول الله شر الخلق والخليقة. وكثير من الناس في أوروبا يعيشون بعقائد الخوارج والروافض والعياذ بالله، ويمثلون الإسلام أسوأ تمثيل والعياذ بالله. فهؤلاء يجب أن تقفوا منهم موقف السلف الصالح، تنتقدون أخلاقهم وأعمالهم حتى يعرف القريب والبعيد أن الإسلام بريء من أعمال هؤلاء. لأن كثير من الناس يقول كيف نعيش في أوروبا وينتقد بعضنا بعضا؟ لا، نحن ننتقدهم لمصلحة، أولا لأن يعودوا إلى دينهم الحق، وثانيا ليعرف أعداء الإسلام أن هذه الأعمال وهذه العقائد ليست من الإسلام وأن الإسلام منها براء. ويجب أن تقنعوا أعداء الإسلام أن ما عليه الروافض والخوارج والأحزاب الضالة أن ما هم عليه ليس من الإسلام في شيء. أما السكوت والمجاملة والدفاع عن هذه الأحزاب الضالة فهذا من الخيانة للإسلام، ومن جر الهوام على الإسلام، ومن جر أعداء الإسلام إلى احتقار الإسلام، لأن هؤلاء يدعون أنهم يمثلون الإسلام ولا في الإسلام، وهم بالعكس والله لا يمثلون الإسلام لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في مواقف من المسلمين ولا في مواقف من أعداء الإسلام. فأنتم أشعروا أعداء الإسلام بأن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال التي يرتكبها هؤلاء. وليس ما يهرف بهؤلاء أهل قواعد منهج أهل منهج الموازنات الضالين المنحرفين والمرجئة الهالكين، ليس ما يقولونه وما يضعونه من القواعد لا تخدم الإسلام ولا المسلمين بشيء، وإنما هي تهدم الإسلام. فإياكم أن تصغوا إلى قواعدهم وإلى تلبيساتهم وإلى جهلهم الإرجاء الغالي، فإن هؤلاء أنا أعتبر هذه الأحزاب الآن التي تنابي بمنهج الموازنات وتنابي بقواعد مصحح ولا مجرح، وإذا حاكمت حكمت هؤلاء أعتبرهم مرجئة جديدة شر من المرجئة الغالية في الزمن السابق، لأنهم ما وضعوا هذه القواعد الحقيرة الفاسدة الضالة إلا بحماية البدع وأهلها، لأنهم يقدسون أشخاصا منغمسين في الحلول وفي وحدة الوجود وفي تعطيل الصفات وفي سب الصحابة وفي سب الأنبياء، غالين في هؤلاء وفي أمثالهم وأوانهم ونظرائهم، فوضعوا هذه القواعد الضالة وهذه المناهج الفاسدة لحمايتهم وحماية كتبهم وحماية مناهجهم الفاسدة التي تشوه الإسلام وتزهد أعداء الإسلام في الإسلام. وكم من شعب يريد الإسلام فانصرف بسبب أعمال هؤلاء. وأحذركم من هذه القواعد وأعلنها المرة تلو المرة أن هؤلاء مرجئة غلاة، وأن قواعدهم أفسد من قواعد المرجئة. فغلاة المرجئة ما وضع هذه القواعد لحماية الباطل وحماية من يهين الأنبياء ويحرف كتاب الله ويهين العقائد ويحارب أهل السنة ويحارب الصحابة، ما وضع قواعد الأمثال هؤلاء. وهؤلاء الخوارج الجدد والمرجئ الغلاة الجدد وضعوا قواعد يمكن ما خطرت ببال إبليس على امتداد التاريخ البشري. فأحذركم من هؤلاء وأحذركم عمن يدافع عنهم، فعليكم أن ترفعوا راية السنة ومن لا يستطيع أن يرفعها فعليه أن يرجع إلى بلده. لا تضيعوا أنفسكم وتضيعوا الإسلام. فهذا ما يمكن أن أقوله في هذا المقام من نصيحة وتوجيه لكم ولغيركم، وأحذركم أشد التحذير من الخوارج الجدد والمرجئة الغلاة الجدد أصحاب المناهج الفاسدة، منهج الموازنات الهدام وما دعوهم من قواعد خبيثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي المسلمين من شر هؤلاء، لأنهم يركضون بشرهم وفتنهم في مشارق الأرض ومغاربها. فاحذروهم وحذروا المسلمين منهم ومن ضلالهم ومن فتنتهم ومن قواعدهم الفاسدة، قواعد الإرجاء الهدام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.